تقول ما الحكم حفظكم الله في من تتجاوز العامين في إرضاع طفلها، وهل لذلك أثر عليه أو عليها؟ يجوز زيادة الحولين إذا دعت الحاجة، الواجب إرضاعه حولين كما قال الله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه، فإذا كان لا يأكل ويحتاج إلى رضاعه بعد الحولين فلا بأس ترضعه حتى يستغرب بالأكل. نعم.